إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم لا سيما طالب الحديث. قد بينا أن الخطوات التي يبدأ بها طالب العلم إذا أراد الإتقان على طريق الطلب أنه في الصغر يبدأ بختم القرآن، لأن أفضل الكلام هو كلام الله جل في علاه، وهذا وحي صريح قد تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم. فأشرف العلوم هو علوم القرآن أو هو علم القرآن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الخيرية أنيطت بهذا الدين العظيم بالقرآن بكلام الله جل في علاه. وقد بينا أن أكبر الآثام التي يقع فيها عابد لربه جل في علاه رجل من الله عليه بحفظ القرآن ثم فرط فيه فنساه، وهذا لابد يكون له حظ ونصيب من قول الله تعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. فلابد الإنسان أن يحرص على حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يبدأ بعلم المواريث، علم الفرائض، لأن هذا أعز العلوم وهو أندر العلوم وهو أول العلوم اندثارا. وهذا الذي حدث، علم المواريث الآن ما تجد أحدا يعرف حتى أن يورث المسائل التي نقول هي أسهل المسائل في المواريث، ما يعرفها أحد ولا يعرف كيف يطبقها. بعد علم المواريث يبدأ في علم الفقه، علم اللغة وعلم المصطلح وعلم الفقه، ثم ذلك يتبحر في علم الحديث. كان الأعمش وغيره من المحدثين يرون أن الصغير لا يكتتب في مجلس التحديث حتى يحفظ القرآن، لذلك قيل له: يا بني ما الذي أتى بك؟ قال: لأستمع، يعني أسمع الحديث وأكتب في مجالس التحديث. قال: حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: أرجع فحفظ القرآن. ثم بعدما حفظ القرآن جاء مرة ثانية فسألوه: لما أتيت؟ قال: لأكتب في مجلس التحديث. قال: حفظت القرآن؟ قال: نعم حفظت القرآن. قال: تعلمت المواريث أو تعلمت الفرائض؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم المواريث ثم تعال إلى مجلس الحديث. وهذه كما قلت المسألة كلها على مسألة الصغار والحديث، لكن الآن هناك علوم تقدم، لأن علم التوحيد اندرس. هناك في القرون الخيرية كان التوحيد كان أسطع من شمس النهار، العلماء أصلا يتقنون علم التوحيد يطبقونه، أما الآن علم التوحيد اندرس، أصبح الموحد مشرك والمشرك موحد. المسألة انقلبت الأحوال، حقا انقلبت الأحوال. كل من عض بالنواجذ على دين الله جل في علاه وعلى كلمة لا إله إلا الله أصبح متنطعا مكفرا أو أصبح مشركا. فالعلوم هنا حسب الأهمية في العصر الذي نعيشه. الغرض المقصود أني الآن لابد أن أبين مسألة مهمة جدا حتى يعتز بها طالب العلم. أهل السنة في الناس قليل، وأهل العلم في أهل السنة قليل وإلى قل. فأهل السنة كما قلت في الناس قليل، إن أهل البدع هم الأكثر، وعندك الآيات تبين لك كثيرا من ذلك. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الدين غريب وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، عندما قال إن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ثم سيدنا أحمد سأله: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذه الإصلاح لا يكون إلا بالسنن، بإحياء السنن التي ماتت. وأيضا بيّن أن هؤلاء الذين يصلحون لأنهم إيش؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متمسكين بكتاب الله وسنة النبي، عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فأهل العلم إلى كما قلت أو أهل السنة في قلة، وأهل العلم من أهل السنة أقل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. هذا اللفظ يعني فيه ضعف، لكن أنا أردت أن أأتي به لما؟ لأن فيه التصريح قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، وإن كان الشواهد الكثيرة تنادي على هذا، يعني معنى الذي يصلح يصلح لا يصلح إلا بما شرعه الله جل في علاه، كما بينا أن الله لا يقبل عبادة إلا أن يكون موحدا فيها، لا يقبل إلا أن يوحد، ولا يقبل من العبادة إلا بما شرع سبحانه جل في علاه. ولذلك قال البخاري ولنعم ما قال: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. والله هذا الكلام لابد أن يحفر في الصدور والله بماء الذهب إن صح ذلك. يقول البخاري: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. أي تعاد ألف مرة. هو البخاري والذي يقول ذلك: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. هناك حديث يشير إلى هذا المعنى العظيم الجليل، وهو متمسك لأهل البدع والضلال. ائتوا به وردوا على ائتوا به وأتوا كيف يتمسك أهل البدع والضلال بهذا الحديث ثم ردوا عليه. السؤال مش ظاهر ولا هو السؤال متلعبك؟ البخاري يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن السلام قد ماتك، اصبروا يا أهل السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قلت هذا الكلام هي السنن في حديث وواقعة مشهورة جدا، خلاص، وهي متمسك لأهل البدعة والضلال. ما هي القصة وما هو الحديث وكيف تمسك بها للبدعة ثم كيف الرد عليه؟ كم سؤال؟ خمسة ولا كم؟ طيب كله يغرب بسهم، ما في مشاكل. أحسنت، ماشي، وهذا سهم لكنه إيش؟ ما انطلق حتى الآن، موجود داخل القفص، لكن سهم. أنا أضرب به متى؟ ما نشوف من الضارب. تضرب قدرك؟ هات عنده. نعم، لما دخل عليه الذين تقلدوا النار، ونعم، فكان الأمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، تمعر رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره بصاع شعره. نعم، أحسن. هذه القصة إيش بني فيها؟ إيش اللي ذكر؟ طيب وين الشاهد اللي أنت تريده؟ عشان تضرب السهم، هو أتاك اللي يضرب بعد من؟ هات الشاهد. رجل تقدم بسرة من طعام فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أو هذا السهم الأول. طيب ما ضربت أنت السهم، هو أتاك بالسهم وأنت ضربته؟ ما أدري، أنت انظر في نفسك بس خلاص قطره، خلي واحد تاني يعضه. ما هو خلاص، ما بقي لك إلا ذلك. طب وكيف يستدلون بالحديث؟ ما هو كل بدعة ليست بحسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلال. نعم، أنا أريد في القصة نفسها إذا ما تكون بإيش، بس هذا حسب ما يوقع. ما يتمسكون؟ نعم صح، هذا متمسكهم، لكن أنا أقصد واقعا في القصة، في القصة فيه شيء واقع لهم. لا، بقية من تحتها هم يقولون، وده أنا أتكلم واقعا بقى، يقولون إن الكومة أو السرة اللي أتى بها الرجل وضعها لم يسبق أحد إليه في أنه يزكي بهذه السرة أو بهذه الهيئة، أو يأتي يضع السرة أمام القابل الصدق فتمسكوا بها. قالوا الآن أما أتى هو الصدق الآن، هذه بدعة ولا مش بدعة؟ في أحد سبقه ويقول هذه بدعة. ولذلك انجر معه من انجر، وسألني مرارا قال: هذه ما تسمى بدعة؟ في أحد سبقه أنه فعل كده وأتى بالسرة؟ أنا طبعا بفضل الله ثبت ثباتا مميتا، فقلت له: يا ابني أنت سؤالك أصلا خطأ، يعني يقول لي الآن أجبني، أنا سألك خلاص أنا تناقش بس أجبني، الكومة اللي وضعها الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع فيه ولا ما ابتدع؟ في أحد فعل ذلك من الصحابة؟ ما في أحد فعل. طبعا ده يدخل على مين؟ يدخل على العوام والأغرار، فقلت له أنت فالحمد طبعا هم قالوا لي أنا سيء أدب. قلت له يا أخي أنت أصلا سؤالك خطأ أنت مخطئ في السؤال أصالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له التقسيم بقى هذا التقسيم اللي فضل أظهر ضعفه في النهاية. إن أنا قلت له الآن العبادات لها شقان، عبادات ذات هيئات توقيفية وعبادات ليست لها هيئات توقيفية. أما العبادات التي جاء وطبعا التفصيل ده مش من عنديات نفسي ولا من كيسي، فأتيت لنا بالأدلة. قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلاة توقيفية وهيئتها توقيفية. قال كما أصلي. وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. قلت له تعال لقضيتك وأجبني بنعم أم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوا كما رأيتموني أزكي. فأسقط في يدي. فما قال. ولذلك أنا والله ما كنت اطلعت على هذا الكلام، فيعني أو ما مررتش عليه مرور قوي في الاعتصام. الشاطبي أصالة مركز على هذه المسألة، على مسألة تحفيظ القرآن، يعني حلق تحفيظ القرآن ومراكز تحفيظ القرآن، الحلق اللي بتحدث في المساجد هذه ما حدثت في أيام الصحابة. فقال لأن هذه عبادة ليست إيش، ليست هيئتها توقيفية. انظر لأنها ليست لها هيئة توقيفية، المقصود الأسمى منها حصول الايش الحفظ وحصول توصيل العلم، سواء وصلت العلم من جامعة 4 سنوات تتخرج، او حصلت العلم من مسجد، او حصلت العلم بالتلقين، او حصلت العلم بالإجازة، او حصلت العلم بالمناولة، ليست لها هيئة توقيفية. مفهوم. فهم يتمسكون بهذه المسألة، وايضا يستدلون بحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف يستدلون بهذا الحديث؟ ان هذا من امر، يعني اصوليا ماذا يقال؟ استدلوا بايش؟ بالمفهوم، صح؟ من احدث في امرنا هذا، قال اذا ما ليس منه، قال اذا لو احدث ما هو منه فهو ايه؟ فهو من امرنا، يبقى صحيح وليس باطل. طبعا الرد عليه كنت ده كده هتخور قواكم امام المبتدع، هم بيلوحوا في اول الكلام، بيلوحوا على طول، بيلوحوا بعد كده بيضعفوا بفضل الله. يقول لك لا هو من امرنا، يقول ايه؟ يقول الان انت حنفي؟ هتقول له لا انا اصولي. هيقول لك اذا تقول بالمفهوم. يقول لك نعم اقول بالمفهوم. يقول لك اذا المفهوم ما ليس منه، اذا ما هو منه ليس برد. هيؤولها هيقول نعم اكمل الله لنا الدين نصوصا، واما الفروع اصولا، اما الفروع المستنبطه قد فتح لها المجال. العالم والذين يستنبطونه من احنا نقول يا شيخ طيب انت يا جماعه بس انتوا عارف اصوليا المفهوم متى يطرح؟ لا احنا نقول اذا ايش؟ اذا صدم من منطوق، اذا عطل شرعا، صح ولا لا؟ احنا نقول دلوقتي المفهوم، نعم انا معك في المفهوم. اذا من عمل عملا من احدث امرا هو من الدين فهو ايه؟ ليس برد. نقول طيب هذا المفهوم هل يخالفه منطوق ولا ما يخالفه منطوق؟ يخالفه منطوقان. المنطوق الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا، هو يقول له عليه امرنا. نقول له اذا لو كان عليه امركم امر النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تاتيني بايش؟ ها بنص صح، بدليل. إن لم تدين بالدليل وليس عليه أمرنا. إذا قال لا هذا الكلام فيه بعد، نقول له خذ بالتصريح حتى نلقمك الحجر. ما هو التصريح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ما جعل فيها إيش أي حسن في حال من الأحوال. فلما يقول كل، وكل هنا نص في إيش؟ نص في العموم. مفهوم؟ يبقى هذا وهذا هو، ويرد عليهم بهذا أيضا. الغرض المقصود يعني فعضوا على ما أنتم عليه من نوارس. أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتك، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال بعضهم وقد كنا نعدهم قليلا على أهل السنة والجماعة، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. الله المستعان. فماذا نقول اليوم؟ ماتوا، نشتم رائحتهم فقط. عن ابن سيرين كان يقول أدركت بالكوفة 4000 شاب يطلبون العلم. جيد، سيأتيك بقى الفجيعة الكبرى، ده أيام ابن سيرين ما خرج منهم إلا 2-3. قال شعيب بن حرب قال كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4. بس لكن هذه صعيقة علينا نحن، هذه قرون ايش مسيرين في اي قرن؟ الطبقة الخامسة ولا السادسة؟ اي طبقة؟ الطبقة الخامسة ولا السادسة؟ يعني ابن سيرين في اي قرن؟ طيب في اي قرن؟ طيب ها تتأكدون من ذلك؟ يعني افضل القرون صح؟ هو مش قرون خيرية بس، ده افضل القرون على الاطلاق. ومع ذلك يقول ما نجب ما انجب منا الا اربعة، ما انجب منهم الا اربعة. عليكم بالطه مشكلة عظيمة جدا هذه، ما اسمها قتل لنا شيء. ها طيب، وانا ممكن نقول نجا انجب، ما انجب يعني ما صار اماما للناس ورأسا للناس الا اربعة، والباقي في الطلب. لكن يعني ممكن ما تقول اربعة الاف، ما في احد يحرص وينجب الا الاربعة. الله المستعان. طيب اسمعوا هذه، سمعت ابا داود الطارسي يقول كنت يوما بباب شعبة. طبعا ابو داود غير السجستاني صاحب السنن، فانت اصبته بالرمية. كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملاء، وقال فخرج شعبة فاتكأ علي وقال يا سليمان ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت لا. قال صدقت. المكان كان المسجد كله ايش ملآن، طبعا ما فيش بقى مكبرات ملآن، يعني خلاص انت تكتظ بكل طلبة العلم. قال قلت لا. قال صدقت. ولا خمسة؟ قلت خمسة. قال نعم، يكتب أحدهم، الخمسة هنا بيصنفهم، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر يشتغل بالفساد. هذه الفتنة التي ليس بعدها فتنة، بعد الصلاح يأتي الفساد. ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. ثم إذا كبر يشتغل بالفساد. قال فجعل يردد علي. قال أبو داود ثم نغرت بعد فما خرج منهم خمسة، يعني حتى الخمسة ما خرج. والآن تصور المسألة، شعبة، شعبة طبعا شعبة ده فارس الميدان، شعبة أمير المؤمنين في الحديث بلا منازع، شعبة أقوى من الثوري، وإن كان الثوري أعم منه حفظا، أوسع منه اطلاعا وحفظا يعني وأسانيد، لكن شعبة وإن كان يخطأ في الرجال، لكن شعبة كان ثبتا، شعبة كان جبلا، قام في على جبل أو على شرفة على الناس، ثم نظر إليهم قال أيها الناس أتحسبون أن منكم من يكذب على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ لا والله، كأنه يضرب عنقه. ولذلك كان شعبة روي عنه أنه قال لأن يزني هو خير له من أن إيه؟ من أن يدلس، من حفظه، يعني من حفاظه على نقاوة الإسناد وحفاظه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجلس شعبة يجد المسجد ممتلئ بطلبة العلم، ويقول له أبو داود كل هؤلاء يخرج منهم حد، يخرج كل واحد منهم محدث، فيقول لا والله. قال لا لا، قال صدقت. ثم قال ولا خمسة. ثم بعد ذلك يمحص النظر في الآلاف، ما وجد خمسة خرج. فالإخوة والله هذا ليس تصبيط، هذا أقول هذا شحذ للهمم، لأنكم في الناس قليل. انظروا إلى مجالس العلم وغيرها من مجالس الوعظ. كان شيخ سعودي، هو أخ فاضل اسمه نعم اللي هو صاحب مركز دعوة الشهادة، يقول بيني وبينك رحم العلم، يعني بيننا ترابط رحم العلم، فعجبتني الكلمة منه يعني. فسألني فقال أترى الناس يحرصون على الطلب، لأنه الناس دلوقتي ينظرون في مجالس العلم لازم تكتظ بالناس. فقلت له أرى، رجل دهش. قلت له حق والله، المجلس أنا ما مصدق أن في مجلس علم أرى الناس تثبت عليه بهذه الطريقة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال لكن الناس يعتبرون بالقلة والكسر. قلت القلة والكسر ليست معيارا للطلب وإلا. فطبعا تذكرت على طول كلام أبي داود مع شعبة وكلام الثوري، على أنه الثوري قال الثلث يموت والثلث يفسد والثلث يعني ما يخرج منه إلا واحد أو اثنين. فأنا أقول أنتم الآن لو نظرتم الفرق بينكم وبين الذين يجلسون في مجالس الوعظ كما بين السماء والأرض. أنا دائما أذكر نفسي بكلام الشيخ صالح بن عثيمين في مسألة همة طالب العلم، كبر الهمة. احنا أصلا نتقاعس كثيرة، نعصي كثيرة، نتهاون كثيرة، لكن طالما الهدف موجود أمامك فأنت ستسير. كلما غاب الهدف ولو حتى تجد في السير لن تصل، إن أصلا لا يصل أحد إلا هو مرتسب أمامه ما يريد أن يصل إليه. فدائما كبر الهمة تجعل الإنسان يصبر على كل على لأواء الطلب. كبر الهمة هي التي تجر الإنسان يقول أنا أتذوق المرارة الآن، لأن أنا أعرف بعد ذلك حلاوة ما تذوقت من مرارة، نهايتها أعلى ما تكون وأرخى ما تكون. كفى أنك يوم القيامة ستأتي قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بينك وبينه إلا جبريل عليه السلام عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من هذه المكانة عوض؟ أبدا. فيا للحسرة على من الله عليه بالطلب ورحل، ويا للحسرة أكثر على من بيض الله له وجهه ويسر عليه طريقه وجعله رأسا في الناس ثم تقاعس. نعوذ بالله من الخزنان، نعوذ بالله من الخزنان. فالإخوة تحرص لأنهم في قل، وهذا الضعف في الكثرة أو الضعف في العدد يدل على أنكم على الحق. وزيك بن مسعود لما قالوا له الجماعة قال أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، يعني الجماعة واحد بس المهم تكون على الحق. ودائما إن وجدت أن أمامك تيارات تعرقلك اعلم أنك على الحق، لأن الحق غير مقبول. صحيح ولا لا؟ يعادى دائما الحق، يعادى. لما يعادى؟ في حكم بليغة ليعادى الحق، لأن ده قدر كوني ولا ده مش قدر كوني؟ هو قدر كوني ولا قدر شرعي؟ لا اصبر بس، هو قدر كوني ولا قدر شرعي؟ كوني؟ هذا هو، أنا أريد محل هذا. هو لابد أن يكون نعم كائن هو كائن، لكن لابد من الضابط الثاني، لأن الله لا يحب أن يعاد الحق، لكنه قدر أن يعاد الحق. لما؟ حكمة بليغة. ها؟ التمحيص واحد، عشان تمحيص وتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، لأن في أهل الحق في منهم إيش؟ من ليسوا بأهل الحق لكنهم أشباه أهل الحق الثاني. هذا هو. طيب. وضدها تتبين الأشياء. الثالث هذا هو نفس الأولى. الثالث نعم، بس الثالث لما؟ لأن الحق عندما يضرب يتقوى، لما يضرب الحق دائما يتقوى، الحق ما يقوى إلا بالضرب، يضرب فيتقوى. دي حكمة بليغة جدا خفيت على كثير من الناس، وأنا سمعت أمثال من ناس عوام يعني يقولون الضربات التي تتوالى على الظهر إن لم تقسمه تقوي جدا، تجعله صلبا صلدا. وهي دايما أصلا الحق أصالة كلما يعاده كلما يتقوى جدا. وهي دي بقى كما قلت لكم الله جل وعلا يميز الناس من يعض بالنوارز ومن في أول هيعة يهرب ويفر. وطبعا ده مصداقا ومستقى من قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أعوذ بالله. الله أكبر. الله والله مثل جيد جدا. شو والله هذا فعل عوام هذا كان حريف يا شيخ مهاجم هذا. أي نعم هذه والله شوف العوام لهم كلام ليس بالهين. الله المستعان. طيب من أخلاقيات طالب العلم الذي لا بد أن تكون معه الجد في الطلب، كبر الهمة، الجد في الطلب. ومن أنواع الجد في الطلب الأسانيد العالية، أن يطلب الإسناد العالي. نقول الاجتهاد سمة من سمات أهل العلم، وهذا الذي إن شاء الله سنفتح فيه من الأسبوع القادم. سمة من سمات أهل العلم الاجتهاد في الطلب، ولذلك قالوا من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أما الذي يريد العلو ويريد القوة في العلم ولا يجتهد لذلك فإنه اتخذ سبيلا غير السبل التي اتخذها السلف طلب النجاة ولم يسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. ولذلك علماؤنا وأسلافنا الذين حرصوا على هذا الدين والتمسك به كانوا يطلبون دائما الإسناد العالي بجد واجتهاد. الإسناد العالي معناه أهل المصطلح، إسناد العالي معناه ها قلة أفراد السند. متأكد ها بين المصنف وبين من يروي عنه عالم قليل. من يروي عنه يعني من يروي عن نافع مثلا؟ لا يكون بين المصنف الكتاب وبين رسول الله عالم قليل. طيب في تعريف ثاني حمكم الله، في تعريف ثاني ها؟ طيب مع اتصال السند. نعم هو عامة الاسناد العالي فيه خير، وسنبين الفرق بينه وبين الاسناد النازل وايهما خير. هو صحيح الاسناد العالي ان كانت الاسانيد فيها نقاء يعني نقاوة الاسانيد فالاسناد العالي وجب للانسان ان يحرص عليه. زكي احد نمعين عند موته لما قالوا له ما تتمنى قال بيت خالي واسناد عالي. وكان دائما ابن المديني اذا سألوه عن الاسناد النازل يقول النزول شؤ النزول شو منظر همة ليست بعدها النزول شو يقول النزول شو. وبعضهم كان ابن المبارك يبين أن العلو من الدين علو إسناد من الدين ومن همة العارية لكن لابد أشرت فيه من صحة الإسناد. نقول كبر الهمة لطالب العلم مطلوبة لأن الإنسان إن لم يجتهد لا يمكن أن يجد. وكبر الهمة لها سبل ولها أساليب، منها أولا الحرص على المجالس، حرص المجالس العلم. ثانيا الحرص على مراجعة ومذاكرة الدروس أو الحفظ. الثالث وهذا الأهم تطبيق العملي لهذه العلوم. الرابع بذل هذا العلم للناس، بذله للناس، بذل العلم للناس. فالحرص كل الحرص على المجالس وأن يجلس على ركبتيه حتى يتلقى، لأن العلم كل العلم التلقين، التلقين هو أقوى ما يكون لطالب العلم. أما القراءة الكثيرة دون التلقين أنا دائما إذا استنصحت أنصح بأن التلقين السماع أقوى ما يفيدك، القراءة تفيدك جدا لكن السماع يفيدك أكثر حتى تصل إلى درجة تعرف كيف تميز أنت بين أقوال أهل العلم، فلك أن تنطلق بعد ذلك وتفتح في الكتب، لأن ما في أحد سيشرح لك كتب الأمهات أبدا، كله بيقف على الشط كما يقولون، لكن لابد أن تكون متقنا أولا. فالتلقين والسماع والحرص على مجالس العلم وأيضا الحرص على تطبيق هذا العلم والمذاكرة، المذاكرة أهم ما تكون. سنبين الأسبوع القادم، سامحوني، سنبين الأسبوع القادم إن شاء الله كيف حرص سلفنا الصالح على المذاكرة وكيف الجد، وكيف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم كانوا يرحلون من أجل حديث واحد. ورحل جابر بن عبد الله، ورحل أبو أيوب الأنصاري، ورحل ابن سيرين، ورحل ابن المسيب أربعة أو غير ابن المسيب، ورحل كثير، وابن المبارك وأحمد. أنا أريد الأربعة الذين ذكرتهم الآن تأتوني بالأحاديث التي رحلوا من أجله. رحل جابر ورحل أبو أيوب. ها مش مهندس لما أنا عارف أن رحل الشام. أحسنت، لما حديث إيش؟ لا يرى المتحبين سوى نكاح. سقطت أنت تقول هزيت رأسك سقطت. أنا وسقطك لما تسقط؟ أتيت أنت بثلاث أرباع الطريق الصحيح. نعم، جابر رحل إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أجمعين، رحل إلى الشام ليطلب حديثا. ما هو؟ طب في ايش موضوعه؟ طب انا يعني تعد بذلك موضوعه في القصاص، قصاص خلاص. ائتوني بالنص، ابحثوا انتم واتوني بالنص. الثاني ابو ايوب الانصاري، تأتوني. طيب خلاص تأتوني ان شاء الله، سامحوني على التأخير، انا اخطأت وكان اخ وعدني بامر لمسألة معينة، رحت لمسألة معينة حتى ما قضيت، يغفر الله لي، مع ان انا ما لست من اهل الذين يضيعون الدروس بسهولة يعني، لعلها تغفر يعني يغفر الله لي بها يعني، فسامحوني على التأخير ونسأل الله ربنا يجزيكم خيرا.